يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب دا دي المحكمة اگنا دا او یو حکم پر شی بیان شو پدی آیات شو یسالونک ماذا احل لهم سب کرام پشتنا وکلا نبی اسلام نا چدا مخشی چکیم کنا حلول بیان وشلو آغا ششکورا وکنا فیدا حللتم فستادو چکلتو خلوشتا بشکور کیستا خو پدا آغا شکوری شکنا میرو دا سپی پزاریا بنده یا دنیرا مرغون پزاریا بنده کنا کلا کلا شکور کی کوریس پیوی دی سره کنه اپش خلوص کی یا مرغون بوشون دی کنه اپش خلوص کی او پیگه بنده شکور کی پا دیگه دیگه چی مشکور کی کنه پاگشی مشتا کیم خلول دی و کم نید تا خلول دا طول تا خلول دی دا طول شکوری نا دی سپی پا ذریع بنده و کنه پا داشت زنه کنه خاص زنه تا خلول دی زنه بنیوی خلول که بلکل ندی خلول او درنگی پا کیم شرطی مشتا خلولی جی کنا اس پی پا دریا بنده یا دی غشی پا دریا بنده کنا یا دی نیرا شکوری مرغونی پا دیا چی مشکور کی پا کیم شرطی بی مشتا خلولوی دا پشتنا دا ادوار جوزه جواب دا کنا پا دی پشتنا شیو دا که چی مشتا سمرا خلول دی او بلدا چی پا کیم شرطی تا خلول دی یسالونکا ماذا احل لهم اتونا سول کو اتونا پشتنا کو ای پی ہمبارا ماذا احلم چی کیم شینا خلول دیتا من الطعام دیکھنا اے حرکینا قل احل لکم طیباتو تو اس حلول دیکھنا اگا پاکیزا شئینا المستلزات اخواندور شئینا تو اس طول حلول دی چکیم خواندور دی تو یہ بات دوتا کنا شوافی منا دی علامہ دی خپل مذہب مطابق ترجمہ و کلا چی مراد دی طیبنا مستلز شیدا کنا خواندوار شیدا یا خواندوار نما مراد کنا چکیم عرب تا کیم شای خواند ورکوی کنا پاگواشی چکیم عرب تا کیم شای خواند ورکولو عرب بے خوڑل ام ایسا دی تخلول دی کنا خوریشتا ای سلیم طبیعت ولا چا طبیعتین سلیم دی سرکر پتشوی دی کنا ای خلک چکیم شای خوڑل اگا طیبات خوریشتا ام طول دی تخلول دی او حلق مطیبات و توسط طیبات و پاکیزا و امدار شینا کنا خواندور شینا چکیم تبایی سلیمات کم شای خواند ورکوی کنا آتول بحلول دی امیر احناب ترجمہ کی یہ طیبات کنا حلول شینا چی خلول شینا خوریسا اگر شایی کنا چشتران خلول بی شریعت سے کنا چی آ خلوص تی آگا طیبات تی کنا او شریعت سے نیوی خلوص بیا په طیبات شنده شمیره کنه که چاته خوان ورکوي یا کنه مستلز وي یا شرعان که چاغه ممنوع وي قل احل لكم الطيبات حلول دي توسته کنه مستلزات خوندور شي نه وما علمتم الجوارح اته ته دا ما کنه په طیبات باندې واغه ټول شي نه چې توسه وعلمتم الجوارح بسید معلوم ده وشکور دی که ټول کنه وسید ما علمتم الجوارح اسکول دے ایک زنور ہے تو ہے تعلیم مرکڑا بھی اشکور کرنے میں چور وشالی بھی ایک اشکورا خلول دا من جوارح ہے دے قصب کوین کے نا دے شکور کوین کے نا الکواسے بے جوارح جمع دو دے جارحا جارحا اے جرح نا مشتتا ہے جرحا قصب تاوی لشی کنا قسم انا کور کرل چار کرل ارنیول ملک لاب ہے جر حمنا کسب کوین کی اکور کوین کی اشکور کوین کی ملک لاب و سبا و طیر چاہ سپیدی کپس پی بنی اگر اشکور کی سرداد تخلول دا و سبا درندہ کن حیوانات تی اگر بلوی دی آدی رجی کری دی کن پا بنی اشکور کلائی شکن اشکور پوندے که و طیر ہے و درنگ مرغون دی کن آدی رجی کری دی پا دی اشکور و رشان دی پا بنی اشکور که إذا كانت هناك حلول قلت أحل لكم طيبات وحلول دي توسفرا أغام مستلش فندور شئينا وما علمت مشكور ديك شئيكا چه توسف تأتي تريم ركرا دا ديك شكور كوين كينا ديك نا قصب كوين كينا مكلبينا پداس حال شئ مكلبينا چه توسف شخلو سوين كويسا پش شرين كويسا اگر سپایی یا کنه سبایی مرغده پشه خلوس کرده یا ده پشه لجله بی حالون ده مکلیبین حال ده من کل لبتو کلبه کل لبتو کلبه نده کل لبتو مشتق ده کلبه یو کلبه تقریبا کل لبتو کلبه خبلا منا خدای چه سپیتا می تعلیم برکره تعلیم برکره شی تقریبا اس لئے بھی عام شو ارلک شو آکا اس کا سپائی ہوئی کنا اوکا ام ذرائی دا یا شکیون دا دی غرب علو کل چا آگا دی رجی کنا کنا او پا بون دی شکور کو ایتا تعلیم کو ایتا بیا تقلیب ہوئی تولشی مرخدا مرخون دی کنا آدی رجی کل بزون بشون کنا پا پشکور تعلیم دی ورکل شکور پا مدکے دیگا تا تقلیب ہوئی تولشی ایتا بیا کنا ارلک شو بیا تقلیب اخبالا منا دو تعلیم الکلاب سپیتا کل تعلیم ورکول اس لئے بھی عام شکن آر چاہتا چی تلیم مرکوی کس پائی بھی کنا کنیرا کنا غرد دارین دا بلو بھی اوکا مرخون دیتا ہونے تقریب در شی چونکہ اکثار تعلیم میری سپیتا مرکولا دیو جنو دا مدائی تقریب نبتا مشتق رہا کلم نبتا مشتق رہا زکا کنا علامات آما ترجمہ اوکا چی من کلب تو کلبا بتردید ارسلتو علی السیدو ایسے میں نے کہا لڑل ارسال چیدی چا لڑل بھی کنا آکا سپائی بھی کا بوز بھی کا بوشا بھی کا بل مرگی بھی کنا آپ اشکور پر چلا شئی کنا ایسے میں نے کہا ارسال دے تقریبا وما عرب دے مجھے واشکور دے گا چی تسی تعلیم مرکڑے بھی مل جوارے خیر دے کنا اشکور کوین کی را دے کسب کوین کی نا پدا سے خال شئی مکلبینا چی تسی پر شخلو سوین کی ویستا اشائی دے پر شخلو سکڑا بھی پر شخلو سکڑا بھی دے چی تعلیم دے وردہ من کلب تو کلبا بتشدید ارسلته علی السید املش لو پشکور پسے دای اصلی منان دو اصلی منان کہتے تعلیم الکلاب بیر نکر شکنا آکا سپائی بھی آگا چھ تعلیم دے ویردہ او کا بوزا کنا بوز بھی کا بوشا بھی کنا کا بلد نوار بھی چھ پشکور پسے لرزے کنا ایتا بھی تقریب مکلبین اپلال چھتو سے پشکور سوین کیوستا پشکور پسے تعلمونهن مما علمكم الله حال من ضمير مكلبين تعلمون هذا جمله دا بحال وكشوا دا هم ضمير مكلبين پرتا پدا سے خالص پش لژن کی وسا تعلمونهن چتو دیتا تعلیم اور کی وسا سپیتا مما پیگ طریقہ بن علمكم الله چ کی من ما خے پکتو صدر وشالا دا پا طریقہ تعلیم ور کی وسا حال زمیر دی مکلبین ایتو ادبونو ہنا تو سی تکن تعذیب ورکویستا سپیتا تعلیم ورکویستا مما ایگ طریقینا چا اللہ پکتو صدر وشالا دا من عداب سیدو چا دشکور والا عداب دی دشکور والا طریقہ دو مخشا دکر شو کنا وما علمت من جواری خیپا علمت شروع تعلیم رو رو کنا خدا دے دا کئی دی بیار باپاس کنا چا شکوتا چا تعلیم رکڑی پاگا طریقہ چکیم سریابتے تاویلی دی کنا چکیم تو ذکر دی پر شریعت سے از کول داگا دی کنا چکا سپایی لجی کنا کا بزا بشار کنا پس پیش دا طریقہ دو دا بی پشکول پسی لجی دا ہو پا غیش اخپل میان دا دا ہو چی مرگی وینی یا کنا اخپل بی خوری پا پیر بی ویو چکوی بی کنا چی اخپل اخوری کنا ویو بی چکوی بی کنا بی سای پا دو پیر چی دا خوی موت اندرو کبی زون دی پر اربندی نسی کنا چکلا دای لژے کا چې بلای دریمی او چې ورو پس کوي کنه ارګډوي کا چې بلای ارګډېری و ل ك ن ه ك ا ت ر ك ش ك و ر م س ي ك ا ب ح ف ل ه ا ر و ك ن م ل ك و ب س ي ه ت و ت ر و ر ي ك ن ا بدا ت ع ل ي م د ا ت ك ي م ت و ت ف ا ي د ر و ش ا ل د ك ن ا و د ا ت ع ل ي م د ا ل ذ ك ر ا ب ي بدا ك ن ا م ع ل م س ب ا ي ش و ر ت ع ل م و ن ا و ن ا ب د ا س ي ت و س ي ك ا ي ت ا ت ا د ي ب ر ك ي س ت ا د س ب ي ت ا ادك ج و ا ر ي ح ت ا م م ا ع ل م ك م ل ا د ا ي ج ن ا ت ك ي م خ ر ا ي ت و س ر و ش ا ل د ي ك ن ا ب ا ت ر ي ك ا ت ع ل ي م ر ك ي س ت ا ت ش ر ي ب ش د ر ي م ي ت ر و ب س ك ي ب ر و ب س ك ي ر ي ت ش ك و ر م س ي ك ن ا ب ح ر و ك ن م ل ك و ن ا د ا ب س ب ي ش ه او پا دیگاه شکنه پا مرغونه شکنه دا که نیسته سره چکنه خروک آنوه نکو شکور تا تروری کنه زکا چه آقا چه دا طریقه بونده منکوه چه شکور تا مخورا پا دی طریقه منکوه کنه ویه بیه کنه خود والدشی بردش کولا مرغه دا خود بیمری کنه نیگه داگه دو خلی کنه چه پشه لجه کنه پا پسر سیوه چه رو پسکه بی رو پسکه جی کنه و د ا ك ا ي ن س ا ب ش ي ش ك و ر ن ا ب ي ك ن ا ج ا ش ا ن و ي ن ا ج ر ب ا ي خ ب ر ا ب ي ج ا ش ا ن و ي ن ا د ا ت ك ا ف ا ش ن ش ت ا د ا ي ك ا ت ع ل ي م د ا ت ش ك ن ا د ا د ا ز ا ش و د ا ت ش ك ر ا ت ل ا ش ي ب د ا ي د ر ي م ب ش ي و ش ر ق د ا و ي ا و ز و ت و ك ي ا خ ت د ر ي ذ ك ر ا ب ي ك ن ا ب د ا ي ل س ي ت ر و ف ا س ك ي ج ي ن ي و ك ا ل د ا ش و ك ا ن ش ت ع ل ي م ب د ا ب ر ك ر ا ب ي او ب ل د ا ك ا ن ش ت و ي ب ش ي ل ج ل ا ب ي م ك ل ب ي ن ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たメパダーハルテーブンデカナアガスコーダーカムルカラビアカナスコーディングラダーカムルカラダーサイアリクルハトリトトロロカナダハロンダバスダウルショワダダカムセカムチデリウラダタジュバリタジュバリブンデクリウカナチェティエラジェカナベレディミチェロパスケーブルパスケージスコーウンシカナトトロウリカナベダマアルムダファコルメマムセクナリクムBehalf of the egg and I'm sick now. ت و ت ع ل م ن و ر ك ر ا ك ن ا و ي غ ش ك و ر ش ت ا ك ن ا أ ن ي و ل د ا ب خ ل و ش ي ت و ب ن ا و خ س ت و ك ن ا فلا ي ح ل س ي د ه ا إ غ ش ك و ر ن ا حلول ش م ر ك ر ا ب ي و ع ل ا م ت ه ا و ع ل م ا و ن ا ق ش ي ت ع ل ي م د ا غ د و أ ن ت س ر س ل ا إذا أ ر س ل ت ت د ي ك ن ل ج ل ش ي ت ل ل ش ي ت ك ل ا ك ن ا ل ج ل ش ي و ت ن ز ج ر إ ذ ا ز ج ر ت و م ن ك ي ر ي ت ك ل ا م ن ك و ل ش ي و ت م س ك و سيد ولا ت أ ك ل من هون شكور نسي وكان خروق من ه و و أ ك ل ما يرفع بذلك ثلاث مرات وقام آغا مقدار كي پده مني پشندل شي كي داغا شكوري كنا تعليم ذكر دا آغا دري وردي فإن أكلت منه فليس مما مسقنا لصاحبه فلا يحل أكله كما في حديث صحيحين وفي أن سيد سامي إذا أرسل وذكر اسم لليهسيد المعلم الجوارح او قد يسحيني بحديث دار ولدي تشكور دي غشي ولا دلندي ولا شكور او اجد غشا بشولا رشي ودخيب كنوب من وخطر شي دار سلك سيد المعلم دي جوارحنا ووسكور اسم الله عليه ويدويس نوم دي لابك قدي بني اندر ثالي بوحت لجلشه امام محلي پاسي بيو بل كيدا لك بيكنا ジャミカラダヤウィー、ランガウラダヤウィー。ヨーベダチラスパイビマアレミオトヨプシャルジュラビオスカイカスコールベーカナトタリバリフルカハロクノメラコザミカラビビカナオタギビリプウェレビチュクラデルジュレカナベダチェスコールタローリカナカマリビアカナダハロウダベハライもしこのままで言うと、あなたのラップでもね、ファーティーやサルシェ、もっとこらをで、ハイパクナベリスタ、 ダマティダセマハラマウンジュセスコーナーチャリカベルマディナディプシャポティビアバディナプシャポティビカナオベルコープレシブンハメクリスタケナファイパクナビュービーオトクラディアラパクナビュリスタインディラーサリューディサーバーラパクリディティズウジェンディサーブラダアリオマヘルコモトイバトナンハルシュウィトセプラカムスタラザーファンダウォルシェイナワトアムルディナウトルケタバヘルルコムアトアムハロプエーハルケチェタケタブルカラシュワダアトセプラハルダエトアムラコチアイザバイハリウドウナサラマラトエミナエトアムラザバイハマラディカナアラザウチアルシュウィディアウディアルシュウィディアルンサラベヘルルコムダトセプラハルディヘッマラディハラルサラダマザダダトセプラハルディエトアムラネラエマレイマリカナマラザケチャホディアチカペラハルドカナアメリカのハマラド。ワトアムコムヘルルハム。ワトセビハリディパラハルルド。ワルモサナトゥルムナティワルモサナトゥルムナトゥルキタバヘルルメルカブルコム。エザーティトムウナウジュラハナモスインナガイラモサキヒン。ワラモタキディアダン。ワルモサナトゥルムナティ。ウバルカラパガダムニアムメネシュリトアトサハルディ。والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والمحصنات الحرائر اصيل مناكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب واصيل دي على الكتاب ولا داتو سفر حلول دي ادي مذهب ده موشفي صاحب وجه دي على الكتاب شوش اصيل نبي وينزا بي كنا ووي على الكتاب بي عندو حلولا ومين اخلافي بي كنا يور الكتاب ياوي يهودي دو الفريد دو كنا カシラワウカビンザワカナ、ダレハロドネカフェラジェルザ。ウォルモスナーティルウトケタバメンカブリコム。ウォガシレディエケンエハキナチェタケタブクラシャポトスナポワ。ダトザパホリディヘルロコム、アンテルハロチェタシペネカキサ。エザアティトムウナウジュラハナ。パデシャチリティベケサディマハリナ。モスニアレラモサキヒン、パダセハルシェ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私アハダンジャマでヘッドンドカナヘッドンドスタヴェルシー、マルグリタヴェルシー。ウォラモタヒリアハダン、アヘラメンハナ。ニュートジュラビンキキキャンドストンパディシェ。キャメルグリルサミウリビキャナ、エデケタベイサラ。パイシェマイセンハシェマジブデケヨキャナ、バカリウサラケケナ、パイダウノハレ。ナチェケナ、パネカーディケナカーパタレケナ、エタハルド。トシュナビズナメンハナ。ولكن هناك اشياء اخرى في المسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد アベネビアリアスメルシューネパブネスワベテミナビリハタケケチェレハジュクラウオムトツオオビアワサモンショカナビアビアハイテデリミシュボムネパラシーワワフィルアハテメルハーティリンオライパハラシディケナエゼアンカリリディノサマネハーケナビエザマタリチポデコフォーマネマシュペディタムネマシュヤユアディナアマノاذا كنت من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين اي ايمان والخلق اذا كنت من الصلاه اي اردتم القيامه ذلك ارداتك مقدر ده ذلك القيام الى الصلاه ده اختياري في لكنا فمنتظر كذا اللي في الاختياري ده وحرف الاختياري مسبوق بالاراده يبقى اراده ريات التكيد كنا اذا كنت من الصلاه تسال اراداوك المزوده とてもだけさえでちゃけてるもずた。ベファクトルウジュアコン。ウアントモクデスウンウハレチドルベオダサウィスタ。ナカイマラデチアウダスミニウィ。ベファクトルウジュアコン、ベアツアウダシナキサイマキントマキナプル。ウアイディアコン、エルマラフィケ。ウルシナプルタ、サングレラセ。エマハサランサングレ。カマバイヤトウ、ソナトウ、カソナチザバヤンクラダ。ウォムソウブルウジュアコン。アバセプサレブネアルバオレルサーカムネビエンサークテプロドエアセプルマサビハマサプサーペルシャカリスタマサプサーキスタメネヘレエサラティマインバヘレイブレイビナイブマバレセカラハリトンデスモンデリスタワワエスモジンセンデスメジンスタファイクリアカラマイヤズコレヘカフィケリビカンカムアガチパサデケリケチダマサデサウフォラワワマサバデシャリチャマサデデゼミストネケナアラマデハパルマザーケナセベティウムソビウソクムエマムシャピサボネケナアドナマユトラコアリエスマサダファードケナカムレカマガジェタケナポウシェパラスマサデテベラシアカケナヨウシビカドウィスビカンチトンチバスダマサドゼカウチレカダジンサオリジンサレカンアガヨフォルキウゼカダモジュシアベカンジェスモジュツロファイクフィアカルマヨドクイフィアカルマヨドクワリヘカフィケリブケナカムアガチェサデケリポデボリチダマサドウァマサバルシェリウァレシャフィアミアハナフィカミルジェベルサクテパラドマサパサーボディキスタダリカエメガプレハルボディマジマルダサーディクラシャワダサーナトルマラダニムラマラダダリママザダサーナマラダカナカマラダカナエスアンダディディアンダギリエメガプレハルボディカナダマジマルダなので、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれマスケットをサンハラカプロスプトルサマサワロケナ。オプリワボカボンデケナ。エナシエプミダルデマサワラ。アデモグラパレワシンデムカル。ヤモグラリゼロワ。ナベサンクユーズイトロウロアディケケナ、バウレモウクレ。ビアウダシウクロケナ、ビアマサウクラパナシアボデマサウクラ。モカダムタサタマサウカプトルサマサウクレケナ。ネマリマシャカチアアパンメカマサダガ。なしめがまさかのキッチパダネベチェタカマンドクリエカナ。パラパラセンデギシェ。アクサーベトレクラ。オバリオモカボネのシェメガルケカナ。ダパトレケチンシェメガマスオカン、ダカファルド、ダカムセカマスダガド。なしめがバラソ。ウアリュリコム。オトセミゼカナプシェフォリオアリュラコム、アリュリコム。ビンデスベ。アフナライディアコム。モスバロガダ。ファイヤーコマラトフタエマスウドネダウォルジャレアルジャワーウアジルコマジュラウラダダジャレダケナベナベジャワーダチドタディウウセコンポサンシャゼクルフォダアジュリコムエデポジャンシダディポサンシャダケナアホレベポウシウォブソウベウセコムカナファミポジェルトフウラダエデアガカナバーディジャルノカナデラジャルノウィルショカナダラベデダガアラブのような時期で、チェケナ。で、ユマアラブさんが、チェケナ、バンマムロシー。で、アハディエケナ、モカラボ、デサンゴ、エラフォン、ジェルコアガー、ケナ、ダイアラビ、ドニビハカム。エルカバイン、エシャングリア、セマサワイサ、オプシミディサ。エマアマサラディ、シャングリア、シミディサ。ナカサラティダバヤン、カラダ。ウォーマラズマリラティアン、ダカバイン、アガドワチェガリキディ。シュクルレジルパハラプシャシェヘンダマフィルサークルカダムエプンデイウォデカダム مبسا سنگا دی پیوان سنگا نا پوس نا چپچی مارا ولن دا پندی دو دا پندی چی تا ممیلی درون دی پشتا قدم میتو ویلوشی کنا ایده که چکیم پیوان دا دو تک نای یو طرف تا چی گاڑی کدا بل طرف تا چی گاڑی کدا دی تا کابای دیتو ویلوشی کنا ایده دی رسی مدل بکی دیگا دی سراکان داگا مدل پارو دی والفصل بین ایدیا والارجل المقصولة برأس الممسوخ يفيدو وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه شفير منا ادهك وزوسنا امام شفير سيب ادهك كنا ترزي بياننا ترتيبا كنا ملموش ترتيبا فرض جوال بمخمزي ببلوس مزي ببسار موسكي ببشم دي ادهنا بچه دا كنا دا ترتيب افتراض ملم شو دي غياتنا سرنگ ملم شو چه داری که دری آنده مینه دی پا اونسره که چه آن مخصود دی ایگه وزیپا غسل دا مختا و لستا و پشه دی و دا یو اندام کن ایگه وزیپا مسخد و چه سار دا دا دری کسم یو جست دا یو کسم بل جست دا که نا پچار خدا سوا چه لسینا و مخینا و پشه دا پا تک ذکر کرده که نا من سکن المخینا و لسینا و پشه و پا سار بنده ماسا که دای با وسی ذکر کرده وی私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たでも、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ロシアのマキナーはあれを食べているときに、あなたはパスタを食べているときに、あなたはパスタを食べているときに、あなたはパスタを食べているときに、あなたはパスタを食べているときに、あなたはパスタを食べているときに、あなたはパスタを食べているときに、あなたはパスタを食べているときに、あなたはパスタを食べているときに、あなたはパスタを食べているときに、あなたはパスタを食べているときに、あなたはアラブカディロセナウデマヘナパサルゼクレイレ、マサパサルゼクレケナウォムソウブルウシュコム、マサイパサレブンデハリトンズパサレクレイセカナウォアリジュラコミルカバインエマサナバゼクショカナオプシャレケミンセシャンゲリセカプシャレケウォデミンセカナエマサナバゼクショシャンゲリセカナデカガレマネケウィケンデディリミズオケナチダイエブディリマパタラウィサダガワサスマキサチダディリマドリビガンジュケナパレレレポピチャーディー。チャセマリブコマクポロセラゲケナ。デマラパデボダラガワパデヘレリブマラガワパデシェクネスラプナジェズ。ネディレレムドレ。ワヨハドメネスナテウジュブニアティフィカイメレバラテ。エマンシャピセンブルパラダンサプシェ。チェニアタファーデケナ。ニアトドタノスレクプレヤプシェ。ウジャーディハディスナルマリンダ。アマリメリカンでハディスナウジュブディニアトフォードシェレカネレバダテシェアミズレデパニアファルダリ、レデパニアファルダ、ザコトパニアファルダ、 ダランギョウセプランヤツエナマラマリベニアタミルヤイチャウダサヤバダダナニャトヤファルドハヤバダナファルダカナニャトアウダサヤバダナダアガウダシキイラカパブンディミシャラオキュリエデパクダンヘチャデヤバダティアルバタチェケナウダサチェヤバダツァナジュラウェダチェモトサワピラシベディパニャトミザダビハニャトヤタケケナチェダウダスメムズディパラオクロヤテラワテパラオクロカナヤタワフテパラオクロベバカナファニアウドシニアテタカタウテミラウシチェモズディパラシャータウニスラオキュリエデパラホアカナアウダサイバダツナピチャージャディバダツィカナノスミザマキナミザカナシュミザマサウカバスメフタハレスワラツウダガウエンコントムジュノブンウカトスプジュノバツウィサファトハルベシャープキキサザナベシャポカウィサファタスリニベロンビサウエンコントムバダウアラサファリンカトスビムロンビサマラザンヤズルウマダスマラカチェイブザラブデルケビガナエトウドスウラタヤドウスザラタヤブザラブデルケビアウアラサファニヤトスパサファルボニサエムサファリンウィブンスターウジャーハドミルクミルカイテヤロヨカフォトシェカヤカイエナイアハサカンズニベウデサカダポラドウィサラウラバスのミルサヤトスモラマサクリビビューレディスリナベサバカビシフアヤティネサダナマヤパヤツサーテショバダチネイリモラマサタナロスウェルフェイカチェロスビラハイラブルウラグエンファミミラフォリジュマチジマオキミルサラファンタジュマンベトシェブネミデバーデタレビパセタラシナオヨミデナウリアベファテヤモモサイデンティバベトシェパカスキサカナムズケポケタオクスウセインティバトシェカスキタムズケポケタトラバントアヘランヤセイマデトラブカラミジェケナマクテムズケケナファムソビウジュエコンダカウスレムノウシビアウカアウダセモティアフォンソウブウジュークムマサケセプムヘムネウアイディークムオマサケプルセブネマルマラフィカメンホエデゲサイデナベザバテンプンドワウラワレサラウォルバウルサクデベルサクテプルドマサケプムヘムマサケプルセブネダレカチミルティケナアイディアムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディエンサムテカナディアリカミザシーケチハリスラバヤンケケナチェマセナケナハリオドウィストニーマラダバケケナメガダディナスウィアズケチェナベアサンケナパデナチェタカママサンドクリアメガダディセマラダマユリドゥラホリエジェラリクムメンハラジェンアラパクノゴリチェパトルブディセタンギロワリドゥイキンベマファラダアリクムパーセットはアラティナメルウズウウウソウテメキャウダスタウケナウソウテビンダアラパクベセラポトルブンタギンノモクソウマラキンユリドレトワハラコンレケラポイチトセカナサプトラコトセポコメアダセウズウノベカナデブウザセイナウデブネナウォリュティマネアマトアリコンオトセチャファネマトゥンディピラコダカナフォクミネディファリアカナパレードプリアルカンアカネマティナテレディカナパレードのアリジェラティナミネキリビバヤンシャレディンラーラコムテスクルンヘッジェットビビシュクリアダキサウスクルニアマテレアリコムデトレキサネマティナラポトルボネビリスラムパラサバブディスラムサラチャラポトセスラムデルナシプロウォミサカウルディワセカコンビヒウミサカウルデプリキサガピーハウデラパカム。アラディワサミアガチキナ、エトセラアガピーハウスタルダダ。アドコマリヘ。